أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن هيفتشوك قبل ما تروح. الناس دي حرام عليك. وما هو يا من بسم الله